الغرين ليالين ومن تبعهم بإحسان جعلنا منهم فأنت بالجلال والإكرام. اللهم خرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم صل وسلم وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه وتقبل منا قوله تعالى ويسألونك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبكم قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل. قل هو أذى معلش. قل هو أذى أذى أذى أذى أيوه. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم اجعلنا منهم. فيه أربع عشرة مسألة. الأولى قوله تعالى ويسألونك عن المحيض. ذكر الطبري عن السدي أن السائل ثابت بن الدحداح وقيل حسين بن خضير وعبار بن بسر وهو قول الأكثرين. وسبب السؤال فيما قال قتادة وغيره أن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد استنوا بسنة بني إسرائيل في تجنب مآكلة الحائض ومساكنتها فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد كانوا يجتنبون النساء يتجنبون النساء في المحيض ويشمهن في أدوارهن مدة زمن الحيض فنزلت. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاتلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي هون ولم يجامعوهن في البيوت يعني ما يعدوهن إياهم بغرفة واحدة لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. نعم يعني غاية في تبعيدها كأن صارت يعني خرقة ما هو نظيفة يعني. نعم. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. إلا خالفنا فيه. تأخذ مياه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهم يعني أفلا يعني نخالفهم منيح يعني هن مثل ما أنه يخصونهن غاية الإخصاء. نعم ف يعني نزيد في مخالفتهن. فتغير وجه رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما يعني وجد يعني كأنه زعل منهم يعني هيك ظنوا أنه زعل منهم لما تغير معناته عليه الصلاة والسلام ما أعجبه كلامهما هيك ظنوا مع أنهن يبالغون أو يبالغان في مخالفة وعداء اليهود. نعم فخرج طلعوا فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن فاستقبله يعني هن وطالعين مثل ما بيقولوا طلع بيوشون واحد جاب شوية حليب قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هدية السلام عليكم. السلام. أخذ له ما أعرف من اللي عارو يا. أي ما أدري. نعم. استقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما. نعم. فعرف نادل يعني اللهم صل يعني فعرف يعني الحمد لله ما زال منا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يجد أنه لم يجد عليهما نعم يعني كان سؤال بمكان سؤالهما بمكانه نعم قال علماؤنا كانت اليهود والمجوس تجتنب الحال وكانت النصارى يجامعون الحجر فأمر الله بالأصل بين هذا يعني بين يعني إفراط وتفريط بين فرس ودم نعم فأمر الله بالقصد بالقصد يعني بين هذين بالوسط يعني ثانيا قوله تعالى عن المحيض يسألونك عن المحيض ما هو المحيض المحيض الحيض وهو مصدر نعم. يقال حاضة المرأة حيضا يعني المحيض مصدر والحيض مصدر نعم حاضة المرأة حيضا ومحاضا ومحيضا ومحيضا فهي حائض وحائضة عن الفراء نعم وأنشأ وحائضة عن الفراء يعني كلمة حائضة يعني الأصل ما في حائضة لأنه للرجل لا يحيض لذلك كما نقول امرأة حامل ما نقول حاملة هنا قال وحائضة لكن قال بما أنه خرج عن الأصل نقلها عزاها لمن قالها قال عن الفراء طيب وأنشدك حائضة يزنى بها غير طاهر وأنشد كحائضة يعني استدل بذلك كحائضة يزنى بها غير طاهر نعم يعني يظهر عم يذم عم يسب حدا نعم ونساء حيض وحوائض والحيضة المرة الواحدة ايوه المرة الحيضة المرة والحيضة الاسم اسم الحيضة اسم حيضة نعم والجمع الحيض نعم والحيضة أيضا جمع أيضا حيضة وحيضة يعني والجمع الحيض والحيضة أيضا والحيضة لا خلص الكلام والجمع الحيض والحيضة أيضا الخرقة نعم الخرقة التي تستسفر بها المرأة يعني تضعها على فرجها عندما تأتيها العادة يأتيها الحيض تستسفر نعم قالت عائشة رضي الله عنها يعني دليل أنها الخرقة الحيضة يعني الخرقة نعم قالت عائشة رضي الله عنها ليتني كنت حيضة ملقاة يعني ليتني كنت خرقت حيضة ما زالت واتهموها رضي الله عنها يعني مثل ما قالت السيدة مريم يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وكذلك اللي بيقول أبو بكر ابن العربي اثنتان اتهمتا أي مريم برأها الله وفأتت به تحمله قومها تحمله وواحدة برأها الله سبحانه وتعالى نعم وكذلك المحيضة والجمع المحايد. طيب. وقيل المحيض عبارة عن الزمان والمكان وعن الحيض نفسه. أولئك مبرؤون مما يقولون. نعم. برأها الله. نعم. أولئك مبرؤون مما يقولون. نعم. نعم. وقيل المحيض عبارة عن الزمان والمكان وعن الحيض نفسه. نعم. وأصله في الزمان والمكان مجازا وحيض. أيوه. قال وعن الحيض، قال المحيض عبارة عن الزمان والمكان، بتقول يعني محيض كذا يعني مكان، ومحيض كذا يعني في الوقت الذي كان فيه، هذا عبارة عن الزمان والمكان وعن الحيض نفسه، وأصله في الزمان والمكان مجاز في الحيض، مو الأصل فيه يعني، أما بالحيض هو حقيقة. نعم. قال الطبري المحيض اسم للحيض، ومثله قول رؤبة الله. نعم. في العيش، ومثله قول رؤبة في العيش، يعني العيش يقال له معيش. نعم. إليك أشكو شدة المعيش، ومر أعوام نكثن ريشي. الله يعيننا، يعني بالمرة يعني شدة المعيش، والله في ناس هلا هيك يعني، نسأل الله العافية. يعني كل إجابة من أجل قبله شدة العيش، قال شدة المعيش، فالمعيش وقال للعيش والمعيش، يعني بصير مصدر ميمي. نعم. وأصل الكلمة من السيران والانفجار، يعني المادة حاء وياء وضاد بتدل على السيلان والانفجار. نعم. وقال حاضة سيل وفاض، حاضة وفاض. نعم. وحاضة السمرة، السمرة يعني الشجرة، يعني سالت رطوبتها، صارت تدمع يعني تدمع. ومنه الحيض أي الحوض، يعني ومنه مأخوذ منه الحوض، ومنه الحيض، يعني الحوض يقال له الحيض. نعم. لأن الماء يحيض إليه أي يسيل. نعم. والعرب تحيل الواو على الياء والياء على الواو، إيه بتبادلوا، لذلك يعني حوض إجت من الحيض، والعرب تبدل إحداهما بالأخرى، يعني صار الحوض هو الحيض، لأن طيب لأنه من حيز واحد. قال ابن عرفة المحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك الموضع. المحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك الموضع، نعم مكان يعني في الخروج. نعم. وهي سمي الحوض لاجتماع الماء فيه. نعم. يقال حاضت المرأة وتحيضت. نعم. ودرست وعركت ودرست، وكله هذا كله من أسماء يعني الحيض، وعركت وطمست. نعم. تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا إذا سال الدم منها في أوقات معلومة، فإذا سال في أيام غير معلومة، في غير أيام ومن معلومة ومن غير عرق، ومن عرق المحيض، ومن غير عرق، من غير عرق المحيض، قلنا قلت استحيضت، هي مستحاضة. نعم. طيب. ابن العربي ولها ثمانية أسماء، الأولى حائض، الثاني عارك، الثالث بارك، الرابع طامس، الخامس مستين يعني طامس. نعم. الخامس دارس، السادس كابر، السابع ضاحك، الثامن طامس. ايه طامس، صار يقال طامس وطامس، طمس يعني. نعم. قال مجاهد في قول الله تعالى فضحكت يعني حاضت. وقيل في قوله تعالى فلما رأيها يقول قيل معناتها في أكثر من قول. قال مجاهد في قوله تعالى فضحكت حارة، أما قيل في قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه، يعني في أكثر من قول. نعم يعني حضنة، حضنة يعني نساء اللواتي رأينا سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نعم. الثالثة، اجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم، في رؤيتها الدم الظاهر السائل من فرجها، فمن ذلك الحيض المعروف فدمه أسود أسود خاسر فأحمر حمره، تترك له الصلاة والصوم لا خلاف فيه، وقد يغتسل وينقطع، فإذا اغتسل فالحكم ثابت له، وإذا انقطع فرأت وإن انقطع وإن انقطع فرأت الدم يوما والطهر يوما، أو رأت الدم يومين والطهر يومين أو يوما، فإنها تترك الصلاة في أيام الدم وتغتسل عند انقطاعه وتصلي، ثم تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر المتخللة لها، ولا تحتسب بها طهرا في عدة ولا استبراء، يعني إذا كانت أمة. قال فإنها تترك الصلاة في أيام الدم وتغتسل عند انقطاعه وتصلي، ثم تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر المتخللة لها، يعني لأي المتخللة لها يعني لأيام الدم، ولا تحتسب بها طهرا في عدة ولا استبراء. نعم. والحيض خلقة في النساء، تلفق أيام، يعني بتجمعهم مع بعض، تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر، يعني لفقتهم يعني صاروا بين طهر وبين حيض تجمعهم، ولا تحتسب بها طهرا في عدة ولا استبراء، يعني هالأيام أيام الحيض ما بتحسبها من العدة ولا بتحسبها من الاستبراء. نعم. والحيض خلقة في النساء وطبع معتاد معروف منهن. والحيض خلقة في النساء يعني طبعا، لا يعني مثل ما قالوا الفقهاء يعني يخرج دم الحيض على سبيل الصحة لا على سبيل العلة. فالحيض ما تأتي به الجبلة، ولا يحسى عن حيض ولا عن علة، وليس عن وضع ولا مسمه. فالحيض ما تأتي به الجبلة وليس عن وضع ولا عن علة. نعم. والحيض خلقة في النساء. نعم. وطبعا معتاد معروف منهن، يعني شيء طبيعي، يعني البنت إذا ما حاضت معناتها مريضة. نعم. أبدا أبدا، لا مريضة معناتها مو طبيعية، بتكون تكون مريضة، لكن ننتظرها لحتى 15 سنة. نعم. والله بعلم الله، أما الأصل إذا ما في حيض ما في ولادة. نعم. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار، فقلن وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. يفهم شو يسوون اسمعهم بهذا الحكي. زين يعني يحاولوا يلفوا فيه ولا لا. نعم. وأجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فإن يعني ناقص ما بيؤمن بالكامل. إذا بتكون هيك ما بتصلي معه. ولا تتولى أمرا. نعم هيك الله خلقه سبحانه وتعالى. بحديث معاذة رضي الله عنه. بس مو معنى ذلك أنه نحن نأخرها. لا الله قال ولهن مثل الذي عليهن. نعم بحديث معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحارورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه مسلم. نعم حرورية يعني كأنه بعيدة عن المدينة أو شيء أو بدوية أو بذهني. هذا بذهني والله نسيت بس هيك خوارج. الظاهر من خوارج ما أنا والله نسيت ما لأنه حرورية أنت ممكن يكون يعني فيها بعاد أو يتوغلون يعني شوف وضع تطلع طيب الصفحة الثانية الحروري نسبة إلى حرورة بلدة على الكوفة ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري. هذا اللي بيدل عليه سؤالها ليش أنه عم تقول ليش عم تقضي الصلاة لأنه هذول بيتوغلوا يعني يغرقون في الدين. نعم فإذا انقطع عنها كان كفرها منه مسلم. طيب فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت يعني هذا معناها يعني يغرقون يعني يغلون في الدين هؤلاء الخوارج. نعم قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خرجه مسلم. يعني وصل فيه الأمر أنه يقتلوا الناس صار. نعم فإذا انقطع عنها كان طهرها الغسل منه على ما يأتي. نعم. الرابعة واختلف العلماء في مقدار الحيض فقال فقهاء المدينة إن الحيض لا يكون أكثر من 15 يوما وجائز أن يكون 15 يوما فما دون وما زاد على 15 يوما لا يكون الحيض وإنما هو الصحة. نعم. هذا مذهب مالك وأصحابه. قد روي عن مالك أنه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره إلا ما يوجد في النساء فكونه ترك قوله الأول ورجع إلى عادة النساء فكأنه ترك قوله الأول ورجع إلى عادة النساء يعني كل واحد بحسبه. منيح والله. نعم. وقال محمد بن مسلمة أقل الطهر 15 يوما وهو اختيار أكثر البغداديين من المالكيين وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري وهو الصحيح في الباب لأن الله تعالى قد جعل عدة ذوات الأقراء ثلاثة حيض وجعل عدة من لا تحيض من كبر أو صغر ثلاثة أشهر. نعم. فكان كل قرء عوضا كل قرء أحسن بجوز قرء بس قرء أفصح. كان كل قرء عوضا عن شهر والشهر يجب. وهلا هذا التشكيل بالفتح تمام أبسي أصلا يا لا لا يشك لا أبدا ما عم يشكل بالفتح يعني ما بيصير بغيره هيك كانوا عم يقول. أما الأصل يشكل بالضم وبالفتح نعم. أما الفتح أفصح على خلاف ما يشكل الحجة شكلها بالفتح لا الكسر هيك أفصح نعم. فكان كل قرء عوضا من شهر والشهر يجمع يجمع الطهر والحيض نعم. فإذا قلنا الحيض نعم يبين لنا أن الآية باللواتي لم يحضن أو يئسن من المحيض توافق كذلك الآية التي فيها ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فالشهر يجمع الطهر والحيض فاجتمعت الآيتين. فإذا قل الحيض كثر الطهر وإذا كثر الحيض قل الطهر نعم. فلما كان أكثر الحيض 15 يوما وجب أن يكون بإزائه أقل الطهر 15 يوما نعم بإزائه بمقابله يعني ليكمل في الشهر الواحد حيض وطهر نعم. وهو المتعارف عليه في الأغلب من خلقة النساء وجبلتهن مع دلائل القرآن والسنة ليكمل في الشهر الواحد حيض وطهر وهو المتعارف مو الخمسة عشر والخمسة عشر المتعارف يعني أن النساء يحضن ويطهرن في شهر واحد يحضن ويطهرن في شهر واحد ومعنى أما أنهن يطهرن 15 يوم 15 يوما ويحضن 15 يوم لا هذا قليل جدا نعم. وقال الشافعي أقل الحيض يوم وليلة فأكثره 15 يوما لكن ما يكون في يوم وليلة يجب اتصاله يعني ما ينقطع أبدا وما ينقطع بمعنى أنه يعني دائما يسيل تنزف يعني بروح دمها لا بمعنى أنها لو أدخلت خرقة تخرج متلوثة يعني مبتلة وأكثره 15 يوما وقد روي عنه يعني هذا مثل مالك مثل قول مالك إن ذلك وقد روي مثل قول مالك وقد روي عنه عن الإمام الشافعي مثل قول مالك شوفوا إن ذلك مردود إلى عرف النساء نعم ما بذكروه سأل الشافعي ما بذكروه هذا الحكي إلا بالكبت كتب لك ليلك طيب. وقال أبو حنيفة وأصحابه قل الحيض 3 أيام وأكثره 10 نعم. قال ابن عبد البر ما نقص عند هؤلاء عن 3 أيام فهو استحاضة لا يمنع من الصلاة إلا عند أول ظهوره لا يمنع من الصلاة إلا عند أول ظهوره يعني المرأة معنى ذلك عم يقول إن مجرد ما رأت الدم تترك الصلاة والصوم نعم لكن بعدها يتبين لها فعندها تقضي الصوم ولا وتقضي الصوم والصلاة إذا تبين أنه استحاضة نعم لأنه لا يعلم مبلغ مدته طيب فهو استحاضة لا يمنع من الصلاة إلا عند أول ظهوره لأنه لا يعلم مبلغ مدته ثم على المرأة قضاء صلاة تلك الأوقات إن كانت أقل يعني إن كانت عادتها أقل من 3 أيام وكذلك ما زاد على 10 أيام عند الكوفيين نعم وعند الحجازيين ما زاد على 15 يوما فهو استحاضة نعم وما كان أقل من يوم وليلة عند الشافعي فهو استحاضة وهو قول الأوزاعي والطبري نعم وممن قال أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما عطاء بن أبي رباح وأبو ثور وأحمد بن حنبل قال الأوزاعي وعندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر وعشية. الاستحاضة الحيض غير الاستحاضة. الاستحاضة يعني لا توجب ترك الصلاة. لا لا. دم عرق ما اسمه العاذي صلى الله عليه وسلم يعني ما حنزيف. نعم نعم. وقد أتينا على ما للعلماء في هذا الباب من أكثر الحيض وأقله وأقل الطهر وفي الاستظهار والحجة في والحجة في ذلك في المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس. وقد أتينا على مال العلماء في هذا الباب من أكثر الحيض وأقله وأقل الطهر وفي الاستظهار يعني تريد يعني تقوية هذا وأن تأتي له في بالحجة موجود وفي الاستظهار والحجة في ذلك في المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس. نعم. المقتبس شرح موطأ مالك بن أنس. نعم. فإن كانت بكرا مبتدأة نعم أول ما أتتها العادة يعني أول ما رأت الدم فإنها تجلس أول ما ترى الدم في قول الشافعي 15 يوما. نعم. ثم تغتسل وتعيد الصلاة 14 يوما. ثم تغتسل وتعيد صلاة 14 يوما. نعم. وقال مالك لا تقضي الصلاة ويمسك عنها زوجها. ويمسك عنها زوجها. نعم. علي بن زياد عنه تجلس قدر لذاتها يعني زميلاتها. نعم. وهذا قول عطاء والثوري وغيرهما. أحمد بن حنبل تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي ولا يأتيها زوجها. نعم. أبو حنيفة وأبو يوسف تدع الصلاة 10 ثم تغتسل وتصلي 20 يوما ثم تترك الصلاة بعد 20 فيكون هذا حالها حتى ينقطع الدم عنها. يعني هذا كله في المستحاضة اللي دام تشوف الدم. نعم. أما التي لها أيام معلومة فإنها تستظهر على أيامها المعلومة بثلاثة أيام عند مالك ما لم تجاوز 15 يوما. نعم. الشافعي تغتسل إذا انقضت أيامها بغير استظهار. نعم. والثاني من الدماء دم النفاس عند الولادة. نعم. وله أيضا عند العلماء حد محدود اختلفوا فيه فقيل شهران وهو قول مالك وقيل 40 يوما وهو قول الشافعي وقيل غير ذلك. هذا وله أيضا عند العلماء حد اختلفوا فقيل شهران وهو قول مالك وقيل 40 يوما وهو قول الشافعي. لا فقيل شهران يعني بريد في الغالب عند الإمام مالك وقيل 40 يوما وهو قول الشافعي يعني بريد الغالب مو الأكثر ولا عند السادة الشافعية شهرين. وقيل تعريف فإن أكثر كذا وقع في النساء فإن أكثر النفاس عند الشافعي بس هذا ما تعرض لا أكثر ولا أقل لذلك لأصلا نحمل كلامه من أول التأويل خير من التضليل من أول كلامه أنه صحيح قال شهران يعني الغالب عند الإمام مالك 40 يوما يعني الغالب عند السادة الشافعية أنه هيك أنه عند السادة الشافعية 40 و60. نعم. والغسل منه كالغسل من الجنابة. أيوة. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ولو الحيض والنفاس يمنعان 11 شيئا وجوب الصلاة وصحة فعلها وفعل الصوم دون وجوبه يعني وجوب الصلاة مع الصلاة شيء ثاني يعني معنى ذلك يحرم عليها أن تصلي قال صحة فعلها يعني عبادة فاسدة والتلبس بالعبادة الفاسدة حرام لذلك قال صحة فعلها يعني يمنعان الصحة وفعل الصوم دون وجوبه وكمان وفعل الصوم دون وجوبه كمان شو يمنعان فعل الصوم يعني معنى ذلك يعني حرام يعني فعل الصوم حرام أما وجوبه واجب بدليل أنها تقضي دليل أنه واجب أنها تقضي الصوم أما هيك وجوب الصلاة وصحة فعلها للأصل أما هون فعل الصوم موجب الصوم فعل الصوم دون وجوبه طيب وفائدة الفرق يعني شو الفرق بين العبارتين لزوم القضاء للصوم ونفيه في الصلاة نعم فالجماع في الفرج وما دونه وما دونه والجماع في الفرج وما دونه يعني وما دونه يعني بريد يعني الفخذين يعني هيك المراد يعني طيب والعدة والطلاق والطواف نعم ومس المصحف والدخول يعني العدة يعني ما بتبتدي العدة يعني من هذا الدم نعم والطلاق يعني حرام عليه طلق وهيها نفساء والطواف حرام عليها يحرم عليها الطواف ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف فيه وفي قراءة القرآن روايتان نعم وثالث من الدماء دم عنده يعني الإمام مالك الله يرضى عنه في قراءة القرآن هون قال روايتان فيما في أنها تقرأ القرآن أما في عنده القول الثاني أنها تقرأ وأن تحمل القرآن من أجل التعلم هذا عند السادة المالكية نعم والثالث من الدماء دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة والثالث من الدماء دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة وإنما هو عرق انقطع يعني مثل ما نزيف سائل هو عرق انقطع سائل دمه أحمر أو يعني دمه سائل يعني أحمر نعم سائل دمه يعني عندما يسيل الدم من هذا العراق أحمر سائل دمه أحمر يعني عندما يعني ينزل الدم يكون لونه أحمر مو مثل الحيض يكون أسود سائل دمه إذا سال يعني أحمر لا انقطاع له إلا عند البرء منه نعم فهذا حكمه إيه؟ أن تكون المرأة فيه طاهرة لا يمنعها من صلاة يعني هذا العرق هذا الدم لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع العلماء قال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق نعم. إجماع من العلماء واتفاق من الآثار المرفوعة إذا كان معلما أنه دم عرق لا دم حياض يعني معلوما يعني طيب روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيب يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرف وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. يعني أقبلت بعادتك، أنت بتعرفي عادتك، وقت بتجي الحيضة مثل عادتك تركي. عندما فإذا ذهب قدر الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني هذه عميزة. نعم. وفي هذا الحديث مع صحته وقلة ألفاظه ما يفسر أحكام لك الفاتحة. لك لك حتى توجب علينا كم صلاة فضل؟ إيه طبعا، لأنه ما نزل شو نسميه سلس، نزل سلس البول. لا هن النسوان لما بيطلقوا عذر يعني حائضة جاي العذر حتى بيقولوا أوقات إيه معذورة، تقول معذورة صلي معذورة ما بديت أنا ما بدي معذورة. أما هلا الآن يعني صاحبة سلس هي معذورة بس ما بيطبقوا عليها معذورة النسوة، قولوا مريضة يعني أو شيء أو طبعا مو سيلان الدم، هذا سيلان الدم من الفرج، هذا يخرج يخرج مو من برا. طبعا كل شيء ألا إذا طلعت حصاة الإنسان من دبوره أو من قبوله يفسد وضوء، ما يفسد وضوء إذا طلع شيء. شو قال؟ خروج شيء شيء، ما قال خروج نجسين خروج بولين، خروج شيء من أحد السبيلين. أما لو كان عم يطلع من خارج جرحة إصبعته لا ما فيش، عند الحنفية ينقض الوضوء. نعم. وهو أصح ما روي في هذا الباب. وهو يرد على ما روي عن عقبة، ما في علامة من بيت أبوك هي الله يرحمه أبوك. وهو يرد ما روي عن عقبة ابن عامر ومكحول أن الحائض تغتسل وتتوضأ عند كل وقت صلاة وتستقبل ذاكرة لله عز وجل جالسة، بس هيك تعمل يعني، بس ما بتصلي. الله سبحانه وتعالى ما أوجب علينا ذلك، لذلك قال يرد مع، والحديث صحيح وقال عليه الصلاة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فارسلني. فأدع الصلاة أترك، قال فاترك الصلاة. إحنا عم يقولوا ما عم نأمره بالصلاة، عم نأمره بالاغتسال. طب الاغتسال لا يجي، بالعكس الاغتسال يحرم والوضوء يحرم. لا لا مو أذى ولا ما أذى، الوضوء يحرم، تتغسل معليه، أما تتوضى حرام، تتغسل للطهارة حرام، تتغسل ما في شيء. أنه عبادة لا تنعقد عبادته، يعني مثل واحد يعني ماسك مثلا إيد زوجته عن مثل الشافي وعم يتوضى، هذا عمره ما بيتوضى. نعم. وهي هيك هيك الحكم هيك قالوا، يعني مو لحنا عم نحكي. بقى تغتسل وتتوضى عند وقت كل وقت صلاة وتستقبل القبلة ذاكرة لله عز وجل جالسة. وفيه نعم، وفيه أن الحائض لا تصلي، لا بصير تقول الله ما نصلي بخلص من يعني كلفوها مرتين، كلفوها مرتين يا ثلاثة، يعني ما بكفي بلوة الحيض، لا كمان بلوة الحيض. تبقى أوقات بعض النساء يمرضن، يعني بيمرض لما تجي الدورة كثير نسوان يعني. لذلك الناس بدهم يتقوا الله بالمرأة، زوج قومي اشتغلي لك جاية الدورة مو أدراني يعني، لما بينزل الدم يعني بيضعف الجسم وبيتغير استقلابات الجسم. لذلك اتقوا الله أوقات يعني حتى ما بتركز المرأة أوقات ما بتركز لما بتجي الدورة. في نساء ما يعني ما بيهمون كانوا قديم الله يسامحهم ما يعني ما بيعذروا خلاص اللي بياكل رغيف ما هو ضعيف قومي يعني هيك عنده هيك يعني صارها لا ما على حافة الموت بس يعني تنسد خلاص هلا ما تعرفون هتموتي خليك هناك. أما إذا ما إذا أكلت شغلي أو شيء ها عم تأكل ما نقول هيك عنده هذي بيأكل الرغيف مو ضعيف. نسأل الله العفو والعافية. ما في عنده عذر أبدا يعني. وهذا شفناه أنا شفت هيك شيء يعني. يعني ما أبدا المرأة بيشدوا عليها. نعم. يلا سيد. يعني الحقيقة اللي رحم المرأة واللي أكرمها وعز المرأة هو يعني هو الإسلام. لكن يعني خاصة يعني عند البدو يعني كان لما بيقلب البيت والبيت لما بيقلب شفتوا الخيام خيام والخيام لعبة قدام بيت الشعر. بيت الشعر شقة بسموها يعني سميك قد الشادر بثلاث مرات أربع مرات وزنها وبرد وهواء وهذا قومي ولا أنت ولا الدين قومي تمام قومي. هذا شو هذا شو الظلم هذا وانت شو هذا شو تساوي انت ما لازم تقوم انت هي بدها تقوم هي بدها تشتغل ظلم يعني هذا كله ما بعد عن الدين كل شيء ابدا كل سوء من البعد عن الدين. نعم. وفيه ان الحائض لا تصلي وهو اجماع من كافه العلماء الا طوائف من الخوارج يرون على وفيه أن الحائض لا تصلي وهو إجماع من كافة العلماء إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة. إيك سبحان الله اللهم صل عليه. ذلك مع سيدنا علي يقتل رئيسهم بس قال له هبت صلاتها يا رسول الله قال له روح قتله روح قتله راح لأعم يصلي وبيصلوا يعني إيك يعني يعني إيش بديت له سيدنا علي قال رجع قال له شو سأل فيه قال له قتلت قال له لا قال له ليش قال له أنت عم يصلي شو بديت له الواحد عم يصلي قال له هبت صلاة له حتى نبتلى فيه بسم الله العفو والعافية. نعم نعم سيدنا. وفيه ما يدل على أن المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل الذي تغتسل من حيضها ولو لزمها غيره لأمرها به. وفيه يدل ما يدل على أن المستحاضة لا يلزمها غير الغسل الذي تغتسل من حيضها ولو لزمها غيره لأمرها به. طيب وفيه رد. نعم. يرد لقول من رأى ذلك عليها لكل صلاة ولقول من رأى عليها أن تجمع بين صلاتين النهار بغسل واحد. نعم. وصلاتين الليل بغسل واحد وتغتسل في الصبح. ولقول من قال تغتسل من ظهر إلى ظهر. ولقول سعيد بن المسيب من ظهر إلى ظهر. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بشيء من ذلك. كيف تطهر إلى ظهر؟ يعني بس يعني طالما لما عندما تطهر لحد ما تطهر مرة ثانية من طهر إلى طهر بس مرة ما في عليها شيء بس بدها يعني لازم تغتسل يعني ولا ما في عليها شيء هي ليش الطهر لأن غسل. نعم. وفيه رد يعني طالما اجى دم لازم تغتسل لا مو لازم. نعم. وفيه ففيه رد لقول من قال بالاستظهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها إذا علمت أن حيضتها قد أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصلي ولم يأمرها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لانتظار حيض يجيء أو لا يجيء والاحتياط إنما يكون في عمل الصلاة لا في تركها إنما يكون في عمل الصلاة لا في تركها الخامسة قوله تعالى قل هو أذى أي هو شيء تتأذى به المرأة وغيرها أي برائحة دم الحيض والأذى كناية عن القدر على الجملة ويطلق على القول المكروه ومنه قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى هذا القول المكروه أذي ما تسمعه من المكروه ومنه قوله تعالى ودع أذاه بما مو تسمعه بما تسمعه ومنه قوله تعالى ودع أذاه أي دع أذى المنافقين لا تجازهم إلا أن تؤمر فيه يعني كل كلام أذى وفي ناس سبحان الله كلام أذى وفي الحديث وأميطوا عنه الأذى يعني بالأذى الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد يحلق عنه يوم أسبوعه وهي الحقيقة وفي حديث الإيمان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أي تنحيته يعني الشوكة والحجر وما أشبه ذلك مما يتأذى به المرء وقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من المطر يعني يطلق عليه يعني طين وكذا يعني ثم قال السادسة وعفع السادسة ولا السابعة يلا إذا بحمد كمل عن السابعة وعفع السادسة تذل من منع وطأ المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة فقالوا كل دم فهو أذى يجب غسله من الثوب والبدن يعني بعموم اللفظ فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض والاستحاضة لأنه كله وأما الصلاة فرخصة وردت بها السنة كما يصلي بسلس البول بسلس البول أو كما يصلى بسلس البول هذا قول إبراهيم النخعي وسليمان بن يسار والحكم بن عتيبة وعامر الشعبي وابن سيرين والزهري واختلف فيه عن الحسن وهو قول عائشة رضي الله عنها لا يأتيها زوجها وبه قال ابن علية والمغيرة بن عبد الرحمن وكان أعلى أصحاب من أعلى أصحاب مالك كان من أعلى أصحاب مالك وأبو مصعب وبه كان يفتي وقال جمهور العلماء أن استحارة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأ ويأتيها زوجها قال مالك أمر أهل الفقه والعلم على هذا أمر أهل الفقه والعلم على هذا وإن كان دمها كثيرا رواه عنه ابن وهب وكان أحمد يقول أحب إليك أن لا يقعها إلا أن يكون ذلك بها وعن ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة لا بأس أن يصيبها زوجها وإن كان الدم يسيل على عقبيها وقال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبها وهي تصلي قال ابن عبد البر لما حكم الله عز وجل في دم الاستحاضة بأنه لا يمنع الصلاة وتعبد فيه بعبادة غير عبادة الحيض وجب أن لا يحكم له بشيء من حكم الحيض إلا فيما أجمع عليه من غسله كسائر الدماء الحمد لله رب العالمين